عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أتخذتمهم سخريا إنهم هم الفائزون. أتخذتموهم سخريا حتى إنهم هم الفائزون. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ورب العرش الكريم خلق الله العظيم.